إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني في حديثنا حول حق العلماء في سلسلة الحقوق الإسلامية. أحبتنا في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن فضل العلم من القرآن ومن السنة. إن فضل العلم العظيم، ولو أردنا أن نتكلم عن فضل العلم لاحتجنا إلى مجلدات، واحتجنا إلى سلاسل ودروس متنوعة كثيرة، لكن حسبنا أن نلقي الضوء على بعض فضائل العلم، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها لتكون حافزا لنا للسير في طلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أولا، في فضل العلم من خلال الأدلة التي نجدها في الكتاب، في القرآن الكريم وفي السنة، سنة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى من الذي شهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد؟ هو الله نفسه. الله عز وجل شهد لنفسه بالوحدانية، أنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له زوجة، لم يكن له مثيل، لم يكن له نظير، لم يكن له كفء، لم يكن له ولد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب، مين الشاهد الثاني على توحيد الله؟ الملائكة. طب مين الشاهد الثالث على توحيد الله؟ أولو العلم. يبقى دي مكانة عظيمة لأولو العلم، بأن الله تبارك وتعالى استشهد بهم على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني قائما بالعدل تبارك وتعالى. فهذا يدل على فضل العلم وعلى فضل أهل العلم من عدة وجوه. أولا، استشهادهم دون غيرهم من البشر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، ومن خلقه استشهد بالملائكة. الخلق منهم الملائكة، ومنهم الجن، ومنهم الإنس. طيب، الله عز وجل اختار من مخلوقاته من يشهد له بوحدانيته، فاختار الملائكة، ثم اختار من البشر أولو العلم. والبشر منهم العلماء، ومنهم عامة الناس، ومنهم كذا وكذا وكذا، أصناف مختلفة. فاختار الله عز وجل من صنف البشر صنف واحد فقط، اللي هو ايه؟ قسم واحد فقط، اللي هم أولو العلم. يبقى استشهادهم دون غيرهم من البشر. ثانيا، اقتران شهادتهم بشهادته. اقتران شهادتهم بشهادته تبارك وتعالى. ثالثا، اقترانها بشهادة ملائكته. يبقى إذن دي مكانة عظيمة لأولو العلم، أنهم يكونون مقترنة شهادتهم بشهادة الله ومقترنة كذلك شهادتهم بشهادة الملائكة. رابعا، إن في هذا يعني في كون الله تبارك وتعالى استشهد بالعلماء، إن في هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول. يعني أنت لو رحت في قضية في محكمة تجيب مين يشهد في القضية دي؟ عاقل عدل، ما يكونش إنسان فاسق، ما يكونش إنسان كذاب، ما يكونش إنسان مجنون، اللي أنت هتاخده إيه؟ شاهد ليك في القضية. فالله تبارك وتعالى رب البرية لما يستشهد بالعلماء يبقى ده دليل على أنهم عقلاء، دليل على أنهم عدول. فهذه تزكية من الله له. خامسا، أنه تبارك وتعالى وصفهم بكونهم أولي العلم، فهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، وهذا ليس بمستعار لهم. يعني أن هذا العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم يعني إيه؟ يعني هم خاصين بالعلم، يعني العلم خاص بهم، يعني هم ملكوا العلم، يعني هم أصحاب علم. يبقى ده أصل فيهم وليس شيء مستعار أخذوه أو استعاروه ثم بعد ذلك يرد، لا ده هم أصحاب علم، صفة فيهم. سادسا، أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم الملائكة والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. فده يدل على مكانة العلماء. سابعا، أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره. استشهد بهم على أعظم شيء وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يستشهد بأحد من خلقه على شيء عظيم يبقى ده يدل على ان الخلق او المخلوق هذا ايه؟ عظيم. فالعظيم القدر انما يستشهد على الامر العظيم. اكابر الخلق وسادة الخلق هم الذين يشهدون على اعظم شيء وهي شهادة التوحيد، يبقى ده دليل على ان اعظم الخلق هم العلماء واكابر الخلق هم العلماء. ده كده احنا بينا فضل واحد من الفضائل في فضل العلم والعلماء من القرآن، آية واحدة. ثانيا، انه سبحانه تبارك وتعالى نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. كذلك لا يستوي أهل العلم مع الذين ليس عندهم علم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا. نفس الآية دي، ركز كده في سياق الآية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، زي الآية الأخرى التي قال الله فيها لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذا يدل على غاية فضل أهل العلم وعلى شرفهم. مش بس كده، كذلك أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، الجاهل أعمى. فقال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ اللي عنده علم يبقى زيه زي الأعمى؟ طب هو بالعقل كده احنا نقول ايه؟ طب لما ربنا يتكلم في الآية ويقول اللي عنده علم لا يستوي بالذي ليس عنده علم، او ربنا يقول اللي عنده علم لا يستوي بالجاهل، انما ربنا ما ذكرش كلمة الجاهل ولا ذكر كلمة الايه؟ الذي ليس عنده علم. امال ذكر ايه؟ ذكر الأعمى. يعني كأن ايه؟ كأن اللي عنده علم هو المبصر، واللي ما عندوش علم هو الأعمى. حتى لو العالم ما بيشوفش لا ينظر، يعني كف بصره مثلا، فهو يرى بنور العلم. يبقى المقصود من الآية، شوف وجه المقارنة، أن ربنا بيقول ايه؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ يعني إذا جت كلمة أعمى يبقى كانت تيجي في المقابل أفمن يبصر، يبقى تيجي يبصر في مضاد كلمة إيه؟ أعمى. لا، ما جتش البصر مع كلمة العمى، مع إن هي إيه؟ مضادة ليها. طيب لما يجيب كلمة يعلم يبقى في المضاد ليها يجيب إيه؟ لا يعلم أو يجهل، ما جابهاش برضه. فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ وصلت لكم الايه؟ فكان ربنا بيقول افمن يعلم، يعني الانسان اللي عنده علم زيه زي الانسان، هيتساوى بالانسان اللي هو اعمى؟ يبقى الجهل عمى والعلم نور. هي معناها كده؟ العلم بصيره. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى؟ مش بس كده، كذلك أنه سبحانه تبارك وتعالى أمر بسؤالهم، يعني سؤال العلماء، والرجوع إلى أقوالهم. لما يبقى في مشكلة ترجع لأولو العلم، ترجع للعلماء تسألهم عشان توصل لحل المشكلة، وترجع إلى أقوالهم، وبعد كلامهم ما تاخدش كلام حد تاني خلاص. وجعل الله عز وجل ذلك كالشهادة منهم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما انتش عارف اسأل العلماء. فأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء، هم اللي عندهم علم بما أنزل من الله عز وجل على الأنبياء، هم اللي عندهم علم بالشريعة، بالدين، بالعقيدة، بالتوحيد، هم اللي عندهم علم بما يقربك من الله، وعندهم علم بماذا يبعدك عن الله فيحذرك منه. مش بس كده، أنه سبحانه تبارك وتعالى سلى نبيه بإيمان أهل العلم به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واجهته مشكلة في الدعوة، إن الناس بتكفر به، ناس بتحاربه، ناس بتعاديه. طيب ما هو ده أمر يفرح النبي ولا يحزنه؟ حلوة، يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لما بيكون، ركز معايا عشان أفهمك معنى الكلمة في اللغة العربية، معناها إيه؟ معنى كلمة تسلية، لأن للأسف الشديد إحنا فاهمين معنى كلمة التسلية يعني اللعب والتهريج. لا، كلمة التسلية يعني إيه؟ من السلوى، والسلوى يعني النسيان. يعني ربنا بينسي النبي الهم اللي هو هيشيله ده، بينسي المشاكل اللي هو ايه شايفها دي، بيسليه، بيواسيه، يطمنه. فهمت المقصود؟ فربنا يسليه بإيه بقى؟ بإن أولو العلم آمنوا به. يعني يا محمد ما تزعلش. تزعلان ليه؟ إن دول كفروا بك؟ ده جهلة. ده اللي كفروا بك دول إيه؟ الجهلة. إنما يكفيك أولو العلم إن هم آمنوا بك وصدقوك. فهمت المقصود إيه من المعنى؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني ايه فرقناه؟ يعني القرآن مفرق، يعني الآيات جاءت ايه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه مفرقة. خلاص كده. ليه على مكث؟ ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، ويعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس آية حسب الحاجة. يعني إيه؟ مثلا لما جم المشركين وبدأوا يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا محمد، إحنا بنعبد اللات وبنعبد العزة وهبل وإساف ونائلة وكذا وكذا من الأصنام، والنصارى بيعبدوا المسيح وبيقولوا إن المسيح ابن الله، أو هو الله نفسه، أو هو ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. وبعد كده بعد ما يقولوا الثلاثة دول يرجع يقول لك إله واحد. خلاص. والفرس بيعبدوا النار، والروم بيعبدوا الصليب، وكذا وكذا وكذا وكذا. انت بقى يا محمد فهمنا، مين ربك اللي انت بتعبده؟ فهمت السؤال؟ فمين اللي جاوب بقى؟ مش النبي، ربنا اللي جاوب. فقال للنبي، قال له: يا محمد، قل لهم الله احد. اللي هي بقى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى دي جت إمتى؟ ها؟ عشان الموقف ده. لما يجي مثلا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في المحيط، الرجل يتزوج، لما يجي يتزوج، طيب وقت ما زوجته تكون في فترة الحيض يعمل ايه؟ يعاشرها ازاي؟ فربنا هو اللي جاوب: يسألونك عن المحيط، ها؟ قل هو أذى. يبقى اذا بتيجي الآيات مفرقة، ها؟ على حسب الأحداث. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، تتبعوا ما تتبعوش ما تفرقش. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إذا يتلى عليهم يعني القرآن، يعني يخرون للأذقان سجدا. ده مين دول بقى اللي بيتأثروا بالقرآن؟ خلي بالك، ركز معايا في الآية. ربنا بيقول للنبي، بيقول له: قل للناس اللي حواليك دي: يا محمد، تؤمنوا بالقرآن ما تؤمنوش بالقرآن مش فارقة. الموضوع ده فايدته عايدة عليكم انتوا، وضرره هيعود عليكم. لكن كفاية يا محمد، ها؟ كفاية ان أولو العلم، أصحاب العلم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يبقى هم أمنوا ليه وتأثروا بيه ليه؟ عشان عندهم علم. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهذا شرف عظيم لمين بقى؟ لأهل العلم، إن ربنا قال إن هم دول اللي بيتأثروا بالقرآن، هم دول اللي بيستجيبوا للقرآن، هم دول اللي فاهمين القرآن، هم دول اللي هيتبعوا القرآن. مش بس كده، أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله، يعني النبي يطلب من ربنا الزيادة، بس يا ترى الزيادة في إيه بقى؟ في المال ولا في السلطان ولا في الأولاد ولا في الصحة ولا في بالضبط؟ في العلم. فقال، قال الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ما تستعجلش يا محمد، أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه اللي بيحصل لما يجيله سيدنا جبريل عليه السلام يقرأ الآية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمي ما بيعرفش القراءة ولا الكتاب، ما تعلمش قراءة وكتاب، فخايف ينسى الآية، فعايز يعمل إيه؟ عايز يلحق يحفظها ومش عايز ينساها، خلاص كده. فسيدنا جبريل وهو بيقول الآية يقوم النبي يعمل إيه؟ يردد معاه بسرعة. فسيدنا فربنا بيقول له: لا، اصبر يا محمد، اصبر لحد ما هو يخلص الآية، وما تخافش مش هتنساها، ربنا هيثبتها لك في قلبك. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. اطلب الزيادة من ربنا بس في إيه؟ في العلم. لو العلم ده حاجة مش مهمة، أو لو العلم ده مش هو أفضل شيء، يقوم ربنا يعلم أفضل واحد من خلقه اللي هو النبي محمد وأحب واحد ليه، يقول له: لما تحب تطلب يا محمد حاجة مني وتطلب الزيادة اطلب إيه؟ هيقول له إيه؟ يبقى يدله على أفضل شيء ولا يدله على أي حاجة وخلاص؟ يدله على أفضل شيء. فقال له: لما تحب تطلب مني حاجة اطلب مني العلم، وكن رب زدني علما. فده دليل على إيه؟ فضل العلم. سابعا، أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة من الناس كلهم، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك ده ربنا بيكلمنا اهو، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى مين اللي بيرتفعوا عن الناس ولهم مكان أعلى من الناس؟ الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، بس برضو كلهم مش زي بعض، درجات، في واحد يعلم وفي واحد أعلم منه وفي واحد أعلم من الاثنين. والله بما تعملون خبير. فقد أخبر الله سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع، أحدها هو هذا الموضع. يعني ربنا اتكلم في القرآن عن أنه رفع أهل العلم وأولو العلم درجات على الناس جميعا في أربعة مواضع، من ضمنهم الموضع ده اللي ذكرناه اللي هو في سورة المجادلة الآية 11، وتقال المجادلة أو المجادلة على اسم المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. طيب، وهي خولة رضي الله عنها. المقصود اللي عايز أقوله إيه؟ أديك مثال عشان أوضح لك الموضوع ده. بص كده، إيه اللي جنبي دوت؟ اسمه إيه ده؟ اللي الخطيب بيطلع عليه ويخطب الجمعة ده، اسمه إيه؟ منبر. يعني إيه كلمة منبر؟ في اللغة العربية معنى كلمة منبر في اللغة العربية، لما تيجي مثلا نرجع لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، فهو بيتكلم عن الفتن، وبيتكلم ان في زمان الفتن ان الايمان يصبح في قلوب الناس ضعيف وقليل، وفي ناس قلوبها سترفض الايمان، خلاص كده. فضرب مثال وقال لك ايه بقى؟ قال لك: كجمر دحرجته فصار منتبرا. ايه الكلام ده؟ ولا كلمة بالصلاة على النبي فاهمينها طبعا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول لك ايه؟ يقول لك ان الايمان ده او بعض الناس دي هيبقى عامل زي ايه؟ زي جمرة، لما تجيب جمرة نار، جمرة خلاص كده قطعة فحم مشتعلة نار، وبعدين تمسكها تدحرجها على فخد انسان، على فخده، على رجله. لما تتدحرج خلي بالك ده مش هتقف، ده لو وقفت هتحرق له رجله، لا ده هتتدحرج بس تلمس رجله، يحصل ايه في الجلد؟ بالبلدي يفقفق، صح كده؟ تلاقيه ايه؟ يتملي مية، صح؟ ولما يفقفق ويبقى جواه مية يتنفخ فيعلو فيرتفع عن باقي الجلد. هو ده معنى كلمة منتبرة، يعني يبقى عالي. هو ده معنى كلمة المنبر، فهمت؟ يبقى المنبر من اسمه يعني العلو والارتفاع. فالخطيب لما يجي يقف يبقى ايه بالنسبة للناس؟ ايه؟ عالي. مين اللي رفعه كده؟ ربنا. بايه بقى؟ بالعلم. لما تلاقي ان المنبر كم درجة؟ ودي السنة، ثلاث درجات دي السنة، خلاص كده؟ طب ودي جبناها منين دي ان شاء الله؟ خلي بالك اصل برضه في منابر، تبص تلاقي الواحد يطلع الخطيب يجي يطلع، يعني احيانا يجي يطلبوني في بعض مساجد، اجي اروح المسجد ده وفجأة الاقيني طالع، ايه يا عم ده؟ ايه كل ده؟ انا طالع فين؟ نطيحة سحاب. جبناها منين بقى ان السنة ثلاث درجات في المنبر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر في يوم من الأيام بقدمه اليمنى أولا، فوقف توقف كده وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية ثم توقف فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فتوقف فقال آمين. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم ما خلص كلامه مع الصحابة قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت فعلا وقلت قولا لم تكن تفعله من قبل ولا تقوله، انت عملت حاجة أول مرة نشوفها. فقال لهم أيوة، جالي جبريل، جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف. رغم أنف يعني إيه؟ يعني أنفه يجي في التراب، يعني معناه أنه يبقى في الزلة والمهانة. رغم أنف، من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له، قل آمين فقال آمين. تخيل بقى لما سيدنا جبريل والنبي الاثنين يدعوا على واحد عشان لقى أبوه أو أمه أو الاثنين موجودين عايشين وما برش أبوه وأمه، تبقى الدعوة دي بقى في الإنسان دي مستجابة ولا مش مستجابة؟ ده ضاع. والمرة الثانية والثالثة، رغم أنف من أدركه شهر رمضان فخرج منه أو انسلخ فلم يغفر له، يعني جي عليه رمضان قضاها بقى إيه؟ تمثيليات وفوازير ومسرحيات والكلام ده كله، ضاع منه رمضان، أهو ده ضاع برضه، خلاص؟ وأول حاجة فيهم كلهم اللي هي إيه؟ من سمع اسمك ولم يصلي عليك، ومن عرفك ولم يؤمن بك صلى الله عليه وسلم. طيب المقصود بقى اللي عايز اقوله ايه؟ يبقى كده عرفنا ان هي ثلاث درجات. لما بيجي بقى يقف الخطيب رجليه بقى على الدرجه الثالثه، بص كده على الدرجه الثالثه مستواها فين كده بقى؟ مستوى رؤوس اللي جالسين في المسجد، يعني رجليه فوق راس الناس اللي جالسه. ايه اللي رفعوا الرفعه دي كلها؟ ها العلم. مين اللي رفعه هنا؟ ربنا. ها شفت بقى، وصلت لك انا كده الايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يبقى ده الموضع الأول من القرآن الذي يدل على رفع أولو العلم، خلاص؟ الموضع الثاني قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما يذكر اسم ربنا ها يشعر بوجل في قلبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هي دي الناس المؤمنة بجد، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طب جابوا الكلام ده كله منين؟ يعني هسألك سؤال، قلبه هيوجل لما يذكر الله عز وجل أمامه وهو جاهل، ولا لازم يكون فاهم مين هو ربنا وقدرته وعظمته عشان كده يتأثر ويشعر بالوجل في قلبه؟ هيجيب دي منين؟ من العلم. طيب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا أديك دليل، هديك دليل عشان بس تبقى إيه الأمور تبقى واقعية وانت فاهم اللي بقول إيه. واحد بيشرب سجاير، معصية ده ولا مش معصية؟ معصية. السجاير حرام ولا مش حرام؟ حرام بدليل القرآن، 12 آية في المصحف تقول إن السجاير حرام، و13 حديث في السنة تقول إن السجاير حرام. خلاص مش موضوعنا. اللي عايز أقوله إيه؟ واحد بيدخن سجاير، تقول أنت تقول له يا أخ حرام عليك، ده السجاير حرام والتدخين حرام وأنت بتضر صحتك وبتهلك مالك. فيقول لك ادعي لي ربنا يهديني. مش بيعمل كده؟ طب يا عم ما أنت لو عايز ربنا يهديك، ها؟ حط علبة السجاير دي تحت جزمتك، خلاص بكده ربنا هداك، انتهى الموضوع. ما هو ربنا اللي قال كده، لازم انت تبدأ مش هو. ما هو برضو دي من ضمن العلم، انك تعرف ازاي تتعامل مع ربنا. ففي اصول في التعامل مع الله، وفي اصول في الوصول الى الله، في اصول للوصول الى الله. فمن ضمن هذه الأصول أصل بيقول إيه بقى؟ عليك البداية وعليه التمام. ابدأ أنت وهو يتم لك، بس تبدأ. دي جبناها منين دي؟ خلي بالك كل حاجة ما جبناش من حاجة من عندنا، من القرآن والسنة. منها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو هيغير لك بس ابدأ أنت الأول. فهمتني؟ قول الله تبارك وتعالى، ده دي في القرآن. في الحديث القدسي إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراع، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى إذا مين اللي بيبدأ؟ أنت برضو. فهمت المقصود إيه؟ طب هو والبني آدم هيعرف الكلام ده منين؟ المسلم هيعرف الكلام ده منين؟ من العلم برضو. مش هيعرف ده غير منين؟ من العلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تيجي بقى للي بيدخن ده، تيجي تكلمه يقول لك يبقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ادعينا ربنا يتوب علينا، ادعينا ربنا يهدينا. ده اللي بيقوله. لكن لو واحد بقى عنده علم، ها، يقول لك لا ازاي وانا دخن سيجارة ازاي وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا وشايفني ازاي، وربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الرقيب، فهو رقيب عليا. فيقول لك ازاي ده ربي ناظر الي، رقيب عليا، قريب مني. وبعدين من صفاته ان هو منتقم وجبار، فازاي ان انا اعمل دي؟ ما اقدرش. فيحصل ايه؟ يوجع القلب ويخاف فما يعملهاش. صح؟ هو ده بقى الفرق، عشان ده عنده علم وده ايه؟ ما عندوش. واحد ماشي لقى امرأة متبرجة فبيعكسها ولا بينظر اليها. ده بقى لو عنده علم بان الله عز وجل مطلع عليه ومنتقم وجبار، واذا اخذه اخذ عزيز مقتدر، واذا اخذه لم يفلت، ساعتها بقى يعمل ايه؟ هيخاف ينظر اصلا. شوف انت قلت ايه؟ هيحط وشه في الارض، اللي هي ايه بقى؟ في سورة النور قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني إيه يغض؟ يغض الطرف يعني يغض بصره، يعني يخفي الطرف للأرض، يعني يحط وشه في الأرض زي ما أنت قلت كده. دي هيجيبها منين؟ من العلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما تتلى عليهم الآيات تزيدهم إيمان وقربة من الله ويتوكلون على الله. أديك مثال برضو تاني، السرادقات بتاعت المآتم، لما واحد بيموت ويعملوا الصوان بتاع العزة ده، ده بدعة وحرام أصلا وإهلاك وضياع لمال القصر الأيتام ولاد الشخص. ما مش هو ده الراجل ده مات، هو هيتعمل الكلام ده بين بماله؟ طب المال ده أصلا حق مين؟ حق القصر الأولاد الأيتام دول. فلما يتخذ المال دوت يبقى ده غير بقى انه بدعة، وغير انه حرام، وغير انه اسراف ونفق في غير محلها الصحيح، كمان اخذ مال يتيم بغير حقه، صح ولا لا؟ ده غير بقى طبعا تعطيل الشوارع والطرقات، ده غير ازعاج الناس، ده غير المهم سيبك من ده كله بقى. فتلاقي اللي جايبينه الشيخ اللي عمال يقرأ ده، يقرأ يقول لي بقى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هو بيقول 70 ذراعا، تلاقي الناس اللي قاعدة الجهلة يقول لك ايه زدنا يا عم الشيخ، زدنا يا ابني، ده بيتكلم في جهنم وسلاسل، زدك ايه؟ ده دليل على ايه؟ انهم مش فاهمين. انما لو فاهم ده كان يبكي الدم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، يقيموا الصلاة، مش جاي يلعب رياضة، أصل في ناس بتيجي تلعب رياضة وفي ناس بتيجي تقيم الصلاة. اللي بيقيم، ربنا ما قالش أدوا الصلاة، إنما قال إيه؟ أقيموا الصلاة. يعني إيه إقامة؟ يعني الركوع والسجود والقيام، كل واحد ركن من الأركان دي ياخد حق. ومعاهم ركن مهم قوي اللي من غيره تبطل الصلاة، ركن الاطمئنان. إنما اللي تلاقي جاي الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السلام عليكم، السلام عليكم، ده إيه ده؟ صلى ده إن شاء الله ولا إيه؟ ده ما صلاش أصلا، بدليل الرجل اللي جيه صلى قدام النبي صلى الله عليه وسلم وجيه يسلم عليه، فالنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. ليه؟ عشان فقط شرط واحد بس، اللي هو شرط الاطمئنان، ركن الاطمئنان. فربنا بيقول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب هم هيعرفوا ازاي يقيموا الصلاة، ويعرفوا ازاي ان هم ينفقوا من الرزق، ويعرف ازاي قيمة الزكاة، وان هي 2.5%، ولما يعدي عليها حول كامل سنة هجرية قمرية، وان هي لما يبلغ المال النصاب، هيعرف الكلام ده كله منين؟ من العلم. يبقى من غير كده مش هيوصل للدرجة دي، من غير كده مش هيستحق ان ربنا يقول بقى عنه أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى ده الموضع الثاني في رفعة أولو العلم. الموضع الثالث قول الله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. طب هسأل سؤال، هو الإنسان يعرف ان ده عمل صالح من عمل غير صالح ازاي من غير علم؟ ما يقدرش، ما يقدرش، بدليل ان كتير من الناس اللي بيقعوا في بدعة مخالفة للدين، لما تيجي تسأله ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك انا بعمل عمل صالح، وهو في الحقيقة مش عمل صالح، ده بدعة، بس هو اللي جهله ظنوا انه عمل صالح، فما بقاش عارف يفرق ما بين الصالح والبدعة. فهمتني؟ اديك مثال، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يجي واحد يوم 12 ربيع الاول، ما احنا قربنا خلاص، وبقينا دي تقريبا ما يقرب من حوالي 15 يوم تقريبا، 14 يوم كمان، بقى 14 يوم على يوم 12 ربيع الاول، الناس هتعمل ايه؟ اشتروا الحصان المولد وعروسة المولد والفولية والحمصية والسمسمية واللديدة والملبن، صح كده؟ ليه بقى؟ ليه؟ جاوبوني، عشان ايه؟ مولد مين بقى؟ مولد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان بيجيب حلوية وفولية وسمسمية وحمصية؟ يا عم الشيخ، اصل على ايام النبي ما كانش كده برضه. طب خلاص، او على عهد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ واحد بيقول لك لا، ما كانش على عهدهم الكلام ده. اقول له لا والله العظيم، ده كان في احلى من كده كمان. انت تعرف ان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعرف يصنع حلاوه احسن من حلاوه المولد دي اللي انتم بتاكلوها؟ كان بيعرف يعمل حلويات سيدنا عمر. وده دليل على ان في يوم من الايام النبي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في خلافته هو خليفه امير المؤمنين، فدخل عليه واحد فلا بيا معاه عيش خبز وزيت، يغمس كده زيت بس. فقال له ايه ده يا امير المؤمنين، يعني انت تاكل زيت وخبز وانت امير المؤمنين وانت كذا وكذا؟ قال له انت مفكر يعني ان انا ما اعرفش اكل، يعني ان انا ما افهمش في الاكل يعني؟ لا، طب انا ممكن ان انا امر واحد من اللي عندي في القصر ان هو يجيب عسل ويجيب دقيق ويجيب سمنه ويحطها على النار ويعمل يعني سيدنا عمر عمل ايه؟ بيقول الوصف اهو، يعني هو فاهم اهو خلاص. وبعدين يقول له بقى، يعني كمان بيقول له ده انا مش هقول له بقى يطبخ لي حاجه، لا ده انا هقول له يصنعني حلويات وانا اللي هقول له على المقادير اهو. يعني سيدنا عمر عارف، امال ما عملهاش ليه؟ اهو احنا بقى دلوقتي عشان ما فيش علم عند كتير من الناس، لما انا اجي اتكلم بقى اقول لك لا، مولد النبي لا يجوز ان انت تحتفل بيه كده، يقول لك شفت السنيه بيكرهوا النبي. ما هو ده جهل برضه. طب حتى يا جاهل البعيد، طب انت بتقول السنيه، طب ما هو بقاش سني غير ان هو اتبع النبي يعني مسك في سنه النبي عشان كده بقى اسمه سني. يبقى ازاي هو ما بيحبش النبي وازاي وهو ماسك سنه النبي متمسك بيها؟ يعني لا، الاعياد عندنا كمسلمين هم عيدين اتنين في السنه، عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد اسبوعي اللي هو يوم الجمعه بس، ما فيش غير كده. لا في بقى فالنتاين عيد الحب، ولا في عيد الام. عيد الام امتى؟ 21 مارس. ولا فالنتاين اللي هو في شهر فبراير، ما هو ده برضو خلي بالك الشهر الجاي، الشهر اللي ده اللي احنا فيه ده تقريبا مش متذكر يوم 14 فبراير باين او حاجه زي كده، يعني ممكن يكون بعد 4 ايام مش متذكر يوم كام يعني. المهم ففالنتاين، عيد الحب، الاسراء والمعراج، شم النسيم، عيد الام، مولد النبي، ليله النصف من شعبان وغيرها، كل دي بدعة. انت بقى لما تيجي تواجه ده يقولوا عليك انت ايه؟ ان انت اللي مش بتحب النبي وهم اللي بيحبوا النبي، فاصبحت السنة غريبة، هو البدعة هي اللي سنة. بسبب ايه؟ بسبب الجهل. قال الله ومن يأتيه مؤمنا قد عامل الصالحات. يبقى الصالحات المقصود بها ايه؟ هي ما وافق السنة، انما اللي خالف السنة انت تشوفه بقى تقول عليه صالح هو مش صالح. يعني هسأل سؤال، هل سيدنا عمر وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل تعتقد كده ان هما لما كانوا يذكروا ربنا كانوا يقفوا مع بعض، ها، جنب بعض وبعدين يذكروا ربنا ويتطوحوا يمين وشمال؟ تعتقد دي؟ تعتقد النبي كان يقف يتطوح كده يمين وشمال، او ينط لفوق وينزل لتحت كده، او يقعد ويقوم عشان يذكر ربنا؟ لا. امال اللي بيعملوه الصوفيه ده من الذكر والكلام ده، ده ايه ده؟ جابوها منين دي؟ لو جيت انت تعترض يقول لك انت بتعترض على ذكر ربنا. يا عم احنا ما بنعترضش على الذكر، احنا بنعترض على كيفيه الذكر، الطريقه اللي انت بتعملها. النبي ما عملهاش، فهو بيفكر نفسه انه بيعمل ايه كده؟ اعمال صالحه، لكن دي مش صالحه. عشان كده ربنا بيقول ومن ياتيه، من ياتي لله يعني، ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ليهم الدرجات الايه؟ العلى، يعني ربنا رفعهم برضه، رفع منزلته. الموضع الرابع قوله تبارك وتعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات بسبب برضو بسبب إيمان وجهاد في سبيل الله. خلاص طب وهم هيجاهدوا في سبيل الله إلا بناء على علم؟ ما أنت بتجاهد في سبيل الله ليه؟ علشان المجاهد في سبيل الله بيدخل الجنة، عشان المجاهد في سبيل الله بيغفر ذنوبه، عشان المجاهد في سبيل الله بيعلي كلمة الله في الأرض، عشان المجاهد في سبيل الله. طب ما أنت هتجيب الكلام ده كله من إيه؟ من العلم. عشان كده دول رفعوا درجات. ثامنا أنه سبحانه تبارك وتعالى من المواضع التي يبين الله تبارك وتعالى فيها فضل أولو العلم وفضل العلم من القرآن والسنة. احنا من كل ده عمالين بنجيب الأدلة منين؟ من القرآن، لسه ما جبناش من السنة. الثامنة أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار. يعني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يثبت للكفار أن كلام الكفار باطل بشهادة مين؟ المؤمنين وأولو العلم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. اللي كفروا وأجرموا دول في الدنيا يقول لك ايه ده، يا ده الستين سنة اللي احنا قعدناهم ولا التمانين سنة في الدنيا ده ما تسويش ساعة. ما هو يوم القيامة خمسين ألف سنة. يوم القيامة ده يوم ايه؟ مدته ده ايه؟ خمسين ألف سنة. فساعتها لما يقارنوا بقى 80 سنة عاشوها في الدنيا جنب 50,000 سنة يفضلوا واقفين فيها في يوم القيامة منتظرين الحساب، يبقى 80 سنة جنب 50,000 سنة تعتبر ايه؟ ساعة ايه؟ ده ولا تيجي دقيقتين ونص، ده ما تجيش دقيقتين ونص. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. كانوا عايشين في ضلال. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولكنكم كنتم إيه؟ لا تعلمون. ما كانش عندكم علم. يبقى سبب ان هم نجوا ايه؟ ان دول كان عندهم علم. وسبب هلاك الاخرين ان هم ايه؟ ولكنكم كنتم لا تعلمون. تاسعا انه سبحانه اخبر انهم اهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك. يعني اهل خشية الله الذين يخشون الله هم مين؟ العلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أنا أكدت في التشكيل ببين لك ليه، عشان كتير من الناس بيفهمها غلط. يقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء فيرفع الله تبقى مرفوعة بالضمة والعلماء تبقى منصوبة بالفتحة فيبقى كأن ربنا هو اللي بيخاف من العلماء. لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني أكثر الناس خشية لله هم العلماء. خلاص كده. فهذا حصر لخشيته في أولي العلم، هم بس أكثر ناس يخشون الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. اصل في ناس مغروره بالله، تلاقي يعمل ذنب وتيجي تكلمه يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. ده مغرور، ده مغرور بالله. خلي بالك لما تلاقيه مثلا بيشرب سجاير، بينظر لامراه متبرجه، بيتعامل بالربا، بيسمع اغاني وموسيقى، بيقطع الرحم، بيأذي جاره، يلقي القمامة أو أي شيء في الطريق، يفعل ويفعل ويفعل، لا يتقن عمله وكذا وكذا وكذا، ولما تيجي تكلمه حرام عليك اللي بتعمله ده، أنت هتروح في داهية، الحق نفسك توب. يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم ده ربنا رحمته واسعة، يا عم يا بختنا بالنبي، ده النبي هيشفع علينا. مش بيعملوا كده؟ أهو ده مغرور. ده مغرور، مغرور بالله بسبب ايه؟ بسبب الجهل. كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. عاشرا، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده. ربنا بيضرب في القرآن أمثال كثيرة ليه؟ لعباده. ليه؟ ليدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. فقال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال اللي ربنا بيضربها في القرآن دي علشان تدل الناس على ربنا، عشان تعرف الناس بربنا، بس مش كل الناس هتفهمها، مش كل الناس هتعرفها، إنما في صنف معين من الناس هو اللي هيفهمها ويعرفها ويعمل بيها، اللي هم مين؟ وما يعقلها إلا العالمون. يبقى بالعلم تفهم الأمثال وتفهم القرآن. 11، أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم، إن هم يفرحوا بلا ربنا ادهوله، وأخبر أنه خير مما يجمع الناس. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني انتوا يا علماء افرحوا بالعلم اللي عندكم، افرحوا واسعدوا وعيشوا في هناء وسعادة وفرحة وسرور، انتوا احسن من اللي جمعوا اموال وجمعوا كذا وكذا وكذا، لان دول اللي جمعوا ده ملوش قيمة، انما العلم هو اللي له قيمة. 12، أن الله سبحانه وتعالى شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا. اللي ربنا اداله علم يبقى ربنا اداله ايه؟ خير كثير. قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ربنا ما قالش اللي عنده مال هو اللي أوتي خير كثير، انما اللي عنده حكمة عنده علم هو ده اللي ايه؟ الذي أوتي خيرا كثيرا. 13، أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله. ربنا له نعم كثيرة وفضل كبير على خلقه جميعا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجل هذه النعم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن آتاه الله الكتاب والحكمة. يعني الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وعلمه ما لم يكن يعلم. فقال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والآية دي فيها دليل على إن السنة لابد أن نأخذ بها، ودليلها من القرآن اهو. لما يجي واحد يقول لك: يا عم سنة ايه وبتاع ايه، خلينا في القرآن بس، زي الجماعات القرآنية وغيرها يقول لك احنا ناخد القرآن بس، انما السنة ما نضمنش تطلع حديث صحيح ضعيف ما عرفش ايه. طب ما ربنا بيقول ان هو نزل على الرسول الكتاب، يعني ايه ده الكتاب ده؟ يعني ايه؟ يعني القرآن. طيب والحكمة ايه بقى؟ الحكمة دي اللي هي السنة. 14، أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ويخلق في الأرض إنسان. طب حسن سؤال بالمناسبة، خليفة يعني إيه معنى كلمة خليفة؟ ربنا بيقول للملائكة أنه هو هيخلق في الأرض خليفة، يعني إيه؟ اللي هو الإنسان آدم يعني البشر. طب خليفة يعني إيه؟ أصل كتير من الناس يقول لك إيه؟ الإنسان خليفة، ها تسمعوها الجملة دي كملها كده، الإنسان خليفة إيه؟ ها زي ما قالها كده بالظبط. الناس بتقول إيه؟ الإنسان خليفة الله في الأرض. كلام ده غلط 100% غلط للأسف الشديد، وبتسمعها من شيوخ ومن دعاة ومن علماء للأسف. ما ينفعش يا جماعة الخير أن يبقى الإنسان خليفة الله، ما ينفعش. العكس هو الصحيح، ربنا هو اللي خليفة الإنسان، كده صح. ما يعني إيه خليفة؟ يعني النبي مات صلى الله عليه وسلم، فمين اللي مسك بعده؟ أبو بكر، فاسمه أبو بكر الصديق إيه؟ خليفة رسول الله، يعني بقى هو الخليفة بعد النبي لما النبي مات. إزاي بقى الإنسان خليفة الله؟ هو أبو بكر بقى خليفة لما النبي مشي، ما بقاش موجود. يبقى لما الإنسان يبقى خليفة ربنا يبقى ربنا مشي، فما ينفعش. إنما أنت بقى لما بتيجي تسافر، حافظ دعاء السفر، لما بتيجي تسافر بتدعي ربنا في دعاء السفر بتقول إيه؟ اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد. يبقى طلع مين اللي خليفة؟ ربنا. ليه؟ لأن أنت سبت البلد ومشيت سافرت، فمين اللي مكانك بقى؟ مين اللي هيخلي باله منهم؟ ربنا. فهو خليفتك مش انت اللي خليفته. أمال ربنا بيقول إني جاعل في الأرض خليفة. هذا السؤال، هي الآية قالت ربنا بيكلم الملائكة بيقول لهم إني جاعل لي في الأرض خليفة؟ ها؟ ما قال لهمش كده. ربنا قال لهم إني جاعل خليفة لي في الأرض؟ لا. خليفة عني في الأرض؟ لا. أمال قال إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة، بس خليفة. خليفة يعني هنا بقى يعني جيل يخلف جيل من بعد جيل، يعني آدم هيخلف قابيل وهابيل وهم هيخلفوا كذا وكذا وهم هيخلفوا يخلفوا. حتى أنت لما بتتزوج وزوجتك تنجب بيبقى اسمك إيه؟ خلفت. فهمت المقصود ايه؟ يعني هتموت في يوم من الايام وتسيب في الدنيا دي خلفك واحد يكمل مكانك المسيرة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. بص بقى الملائكة قالت ايه؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. قال اني اعلم ما لا تعلمون. خلي بالك من الجهل ان كتير من الناس ما بيفهمش الآية دي صح، بيظن لعدم وجود علم عنده ان الملائكة هنا بتعترض على ربنا، وهم لو اعترضوا يبقى كافر. الكلام ده غلط مش صحيح. انا في سلسلة بعنوان آيات مظلومة، آيات مظلومة، آيات الناس ظلمتها، فاهمين الناس فهمها غلط بسبب الجهل برضو مش بسبب العلم، خلاص. فالسلسلة دي هي موجودة، اللي عنده انترنت يقدر يدخل على الانترنت على محرك البحث جوجل يكتب الشيخ فتح الشبراوي آيات مظلومة، أو تدخل على موقع الطريق إلى الله قسم الصوتيات، صوتيات الشيخ فتح عماد الشبراوي، سلسلة آيات مظلومة. هتسمع هتشوف بقى آيات كتيرة الناس فهمها غلط، وبتكلم فيها عن إيه؟ عن الفهم الصحيح للآيات دي. فالمقصود اللي عايز أقوله إيه؟ إن الملائكة هنا ما كانتش بتعترض. الملائكة هنا إيه؟ ما كانتش بتعترض. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن الملائكة أنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى سيدنا آدم إيه؟ تعلم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة ردت قالت يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى علم الملائكة، عفوا، لما ربنا سبحانه وتعالى سأل الملائكة عن أسماء مخلوقات، يعني قيل في كثير من التفسير إن هذه المخلوقات اللي هي الشجر، يعني شجرة واسمها شجرة، وبعدين بقى صنف الشجر ده بقى في منه بقى شجر التفاح، شجر الطلح اللي هو الموز، يعني شجر الرمان، شجر ده بالنسبة للشجر، ويعني ايه بحر، نهر، ترعة، جبل، سد، سهل، بقرة، جاموسة، حمار، خروف، عنزة، إنسان، طائر، حيوان، كل الأسماء دي ربنا علمها لسيدنا آدم. خلاص كده كل الأسماء دي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى علمها لسيدنا آدم. فربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بقت الأشياء دي تجتي قدام الملائكة، فربنا يقول لهم دي إيه؟ على شجرة مثلا، هم مش عارفين دي اسمها إيه. فربنا يقول للآدم قل لهم يا آدم دي اسمها إيه؟ فيقول لهم دي اسمها شجرة. وده اسمه إيه؟ ما يعرفوش. فيا آدم قل لهم ده اسمه إيه؟ يقول لهم ده جبل، ده كذا، ده كذا. يبقى سيدنا آدم إيه؟ عرف الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها. كلمة كلها دي بقى الله أعلى وأعلم، يا ترى كلها اللي هو هيتعامل معاها في عهده وعصره ولا كلها لحد يوم القيامة؟ الله أعلى وأعلم. أنا أعتقد إن هي الأسماء كلها ليوم القيامة، يعني موبايل، سيارة، طيارة، عبارة. ليه؟ ما احنا عرفنا الحاجات دي وسميناها كده ازاي؟ جبنا لها الاسماء دي منين؟ فاهم؟ فهي احنا تعلمها ادم وورثناها احنا من خلال الجينات الوراثيه من الاباء للاجداد، والله اعلى واعلم. المقصود ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. الملائكه ردت وقالت بقى قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب ما نقدرش نجاوب على الحاجة دي ولا نعرف الحاجة دي لأن ما عندناش علم غير بس العلم اللي انت علمتهن. فلو كنت علمتنا هذه الأشياء أسماءها إيه كنا ساعتها جاوبنا. يبقى آدم هنا بقى أفضل من الملائكة بإيه؟ وصلت؟ فسبحانه وتبارك وتعالى لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة فقالوا طب يا رب ما هو خليفة في الأرض يعني ده هم الناس دي هتموت بعض، هيعملوا حروب بعد كده، هيسرقوا بعض وهيقتلوا وهيسرقوا وهيزنوا وهيفسدوا في الأرض. فيا رب لو كنت هتخلق دول علشان خاطر العبادة ان هم يعبدوك، طب يا رب ما احنا ما قصرناش في العبادة. فاهم ازاي؟ فربنا قال لهم لا اني اعلم ما لا تعلمون. ده دول هيبقى فيهم ناس علماء وعباد وزهاد وناس يخافون الله عز وجل ويخشون الله تبارك وتعالى وعايزين اصلاح الدنيا وعايزين تعمير الدنيا وعايزين عبادتي. فإني أعلم ما لا تعلمون. فهمت المقصود إيه؟ فبناء على ده عشان ربنا يبين للملائكة إن آدم ده عنده علم وإنه مفضل عليهم وإنه لما ينزل الأرض مش هيخربها ولا حاجة بالعلم. ما يجيش بقى واحد يقول لي طب ما هو في ناس بالعلم عملت القنبلة الهيدروجينية والقنبلة الذرية وفجروا الأرض وبالعلم عملوا طيارات وقتلوا بعض وحاربوا واحتلوا بلدان. لأن ده علم من غير دين، إنما علم بدين يستقيم الأمر. فالمقصود قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وياريت بقى نتعلم من الملائكة الدرس ده، درس مهم قوي. إيه المشكلة إن أنت لما ما تعرفش حاجة تقول ما أعرفش؟ إيه المشكلة يعني؟ في ناس كتيرة بتتأنف، يأنف ان هو يقول لك ايه ما اعرفش، حس انها عيبه. يا اخي ده النبي نفسه عليه الصلاه والسلام في امور قال ما اعرفش، ما اتكسفش عادي جدا. امور كتيره قال ما اعرفش. لما كان اتكلم مع الصحابه في مساله تأبير النخل ان هما كانوا بيقبروا النخل يعني ياخدوا من النخل الذكر يلقحوا النخله الايه الانثى، فالنبي قال لهم لا ما تعملوش كده وسيبوها. لما عملوها كده طلعت شيص، ما طلعتش بلح كويس. فقالوا للنبي يا رسول الله عملنا اللي انت قلت عليه وطلع الموضوع باظ خالص، فشل المشروع. فقال لهم خلاص انتم ادرى بشؤون دنياكم، ما اعرفش. قالوا برضو عبد الله بن سلام حبر من احبار اليهود، عالم من علماء اليهود، علشان يدخل في الاسلام، هو الاول حب يتاكد ان النبي ده هو فعلا النبي ولا راجل كذاب جاي يدعي النبوه، فعمل له اختبار وامتحان واداله شويه اسئله. المهم بقى من خلال الاسئله دي سالوا على اسئله والنبي جاوب عليها كلها، وفي النهايه راح قايل للنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن سلام، قال له ايه بقى؟ قال له اخبرني بهن جبريل انفا. يعني انا ما كنتش اعرف حاجه عن المعلومات اللي انا جاوبتك عليها دي لولا ان جبريل لسه قايل لي عليها. يبقى كان النبي بيقول ايه؟ بيقول انا ما اعرفش بس جبريل جه وعلمني. فيها مشكله دي؟ النبي ما استعيبهاش عادي خالص، مفيش مشكله. انما في ناس بقى تيجي تساله على حاجه يقول لك ايه؟ كذا وكذا وكذا، ويفتي في كل حاجه وهو مش عارف اي حاجه في اي حاجه. ابو العريف. في ناس كده. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. فيبقى نتعلم الدرس ده من الملائكة، ان الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. كذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ان عرفهم فضل ادم عليه السلام بالعلم وعجزهم هم عن معرفة ما علمه الله عز وجل اياه، وربنا سألهم على الاشياء فهم ما عرفوش يجاوبوا، فبقى كده هم عجزوا لان ما عندهمش علم. فلما سأل ادم، ادم جاوب، يبقى هو ايه؟ افضل منهم في المسألة دي، عنده علم. فربنا سبحانه وتعالى قال ألم أقل لكم، ربنا بيكلم مين بقى؟ الملائكة. مش انا قلت لكم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عارف اللي انتم تقولوه وعارف اللي انتم مخبيينه كمان. في بعض التفسير وما كنتم تكتمون، الكلام ده موجه لإبليس، لأن إبليس من جواه رافض أنه يسجد لآدم. فربنا سبحانه وتعالى شايف في قلب إبليس أنه هو متكبر، أنه هو حقود وحسود، خلاص، وأنه هو هيرفض الانصياع لأمر الله في أمر السجود لآدم. فربنا خلق آدم علشان يكشف الكبر اللي جوه مين؟ إبليس. أو أمرهم بالسجود لإبليس علشان السجود لآدم علشان يكشف كبر إبليس. فلما أمرهم بالسجود راح إبليس قال لا ما اسجدلوش، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعرفهم الله سبحانه نفسه بالعلم، وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم. الله عز وجل تعرف إليهم بصفة العلم، وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم، وعجزهم عما آتاه آدم من العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم. أظن ده شرف واضح ليه؟ للعلم. سادس عشر، أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات. هو الملائكة مخلوقة من إيه؟ من نور. والجن مخلوق من إيه؟ من نار، أو من مارج النار، خلاصة النار، لهيب النار. وآدم مخلوق من إيه؟ والبشر مخلوقة من إيه؟ من التراب، من الطين. حلو قوي. مين اشرف بقى؟ مين اعلى منزله في في في في مساله الخلق او ماده الخلق؟ لا، النور، صح كده. ولذلك الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بيعوش في معصيه. انما الطين ممكن يقع في معصيه. الطين ممكن ياخد شويه من الجن، من صفات الجن والشياطين، وممكن ياخد شويه من صفات الملائكه، مخلط. فهمت عايز اقول ايه؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى جعل في ادم من صفات الكمال ما كان به افضل من غيره من المخلوقات. تخيل بقى ازاي بقى هو افضل من غيره من المخلوقات وهو مخلوق من طين. اراد سبحانه ان يظهر لملائكته فضل آدم وشرفه، فأظهر لهم أحسن ما فيه. ايه احسن ما في ادم بقى؟ انه مخلوق من طين. العلم هي دي. فربنا بيبين للملائكه بيقول لهم اذا كنتم انتم مخلوقين من ماده نورانيه من النور، ودي ماده عظيمه كويسه طاهره، بس ادم هيبقى احسن منكم عشان عنده علم. فدل على ان العلم اشرف ما في الانسان. اشرف ما في الانسان ايه؟ العلم. لا مالك ولا جسمك ولا لبسك ولا مركزك ولا سمعتك ولا وظيفتك، كل ده ملوش قيمه. اللي له قيمه واللي بيعمل لك قيمه هو العلم. من غير علم مالكش قيمه. فالعلم اشرف ما في الانسان، وان فضله وشرفه، شرف الانسان يعني وفضل الانسان، انما هو بالايه؟ بالعلم. ونظير هذا ما فعله الله تبارك وتعالى بنبيه يوسف عليه السلام، لما أراد الله عز وجل إظهار فضل يوسف وشرف يوسف على أهل زمانه جميعا كلهم، أظهر للملك، ربنا أظهر، ربنا يريد أن يبين فضل يوسف. طب ده يوسف ده واحد مرمي في السجن، الوليد بن الريان او الريان بن الوليد اللي هو ملك مصر في الوقت دوت في عهد الهكسوس، خلي بالك مصر كانت بتحكمها الفراعنه قبل هذا العهد وبعد هذا العهد، لذلك كان اللي بيحكم كان بيبقى اسمه ايه؟ فرعون. يعني اللي بيحكم، اللي حكم مصر على ايام سيدنا موسى رمسيس الثاني، فاسمه ايه؟ فرعون. مبارك يحكم مصر يبقى اسمه ايه؟ فرعون. اي واحد يحكم مصر يبقى اسمه فرعون، لانه مصري وبيحكم مصريين، يعني لا يحمل جنسية اخرى، يبقى ده لقبه اسمه فرعون. في وقت من الاوقات احتلت الهكسوس مصر، والهكسوس دول دولة تانية مش مصريين اصلا، فكان في الوقت ده اللي بيحكم يبقى اسمه ايه؟ ملك. عشان كده تلاقي ربنا بيتكلم في القرآن عن سيدنا موسى فيجيب سيرة ايه؟ فرعون، لكن لما اتكلم عن سيدنا يوسف جاب سيرة مين؟ الملك. خدت بالك من المعلومة دي؟ ودي تاريخيا دي برضو مش تعرفها غير بالعلم. خلاص كده؟ المقصود اللي عايز اقوله بقى، طب ربنا يريد ان يبين فضل هذا الرجل اللي مرمي في السجن اللي هو يوسف عليه السلام. الملك طبعا ده راجل مرمي في السجن، احنا مالنا وماله؟ مالناش علاقة. هو في ملك في الدنيا يفكر في حد؟ اذا كان الملك ما بيفكرش في شعبه، هيبفكر في واحد مرمي في السجن؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فربنا يبين ازاي يوسف للملك ده. يقوم يرى الملك رؤيا، فيوسف هو اللي يفسرها. فسرها بايه بقى؟ بالعلم. فهنا يظهر مكانة مين؟ يوسف. بايه؟ بالعلم. فنظير هذا ما فعله الله عز وجل بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم، فأظهر الله للملك ولأهل مصر من علم يوسف بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير، علماء تفسير الأحلام، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض. بسبب ايه؟ بسبب العلم. ده يوسف بشر، هو نبي بس بشر، مش ملك ولا جن يعني، ازاي وصل للمكانه دي؟ والملك قال له ايه؟ انك لدينا مكين امين، ممكن، يعني انت صاحب مكانه. وصل لدي ازاي؟ بالعلم. احنا لسه حديثنا عن فضل العلم في القرآن والسنة لم ينتهي بعد. طب واحنا بنتكلم عن الموضوع ده ليه؟ وعن فضل العلم ليه؟ وعن حق العلماء ليه الأيام دي؟ عشان للأسف الشديد الأيام دي القنوات الفضائية العلمانية والليبرالية وأعداء كل ما هو إسلامي اجتمعوا على تشويه العلم والعلماء من أجل إبعاد الناس عن العلماء، وعن ان هم ياخدوا كلامهم من العلماء، لان دول لما خاضوا تجربة مع الناس في 6 مراحل باءت بالفشل. يجوا في انتخابات مجلس الشعب يقولوا قولوا لا وما تختاروش اسلاميين، يقوم الشعب يختار مين؟ الاسلاميين، فيفشل العلمانيين والليبراليين. يجوا في الدستور يقولوا قولوا لا والاسلاميين يقولوا للشعب قول نعم، يقوم الشعب يقول نعم. ففي كل مره ايه الناس ماشيه ورا مين؟ ورا العلماء، لان ربنا قال كده فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهم الناس كلها والشعب ماشي ورا العلماء. فقال لك نعمل ايه بقى عشان نبعد الناس دي عن الدين؟ كل ما نقول لهم ابعدوا عن الاسلام يقولوا انتوا كفره بقى بتبعدونا عن الدين. فاحنا نشوه لهم صوره العلماء ونبين لهم ان العلماء دول، فيطلعوا لك الشيخ مثلا ونيس، الشيخ علي ونيس، يقولوا له ويعملوا له قضيه ملفقه يقولوا لك ايه ان هو ما عرفش يتقابل مسكوف عربيه مع واحده قريبته واتهموه بالزنا والحمد لله طلع براءه والكلام ده طلع كذب واتضح ان كان امن الدوله هو اللي عامل الموضوع ده. لما جم قالوا على حازم صلاح ابو اسماعيل وان امه امريكيه وبدا ان هو يثبت بالاوراق الرسميه ان امه مش امريكيه ولا معاه الجنسيه الامريكيه، لما يجوا يطلعوا للشيخ في مسجد القاضي ابراهيم في اسكندريه الشيخ المحلاوي ويقول ان هو ما عرفش قاعد يقول في الخطبه ايه، وجبنا الخطبه مسجله فيديو طلع ان هو ما قالش الكلام ده، مع انه لو قال ما فيش مشكله، لو قال يعني ويشجع الناس على التصويت بنعم ما فيش مشكله. وطلع الشيخ مفتي الجمهوريه الاسبق ناصر فريد واصل وقال ما فيش مشكله عادي، وده من حق العلماء اصلا، العلماء مهمتهم انهم يبينوا للناس يقولوا ما يعملوش ايه. فاتضح ان الموضوع ايه، وحرقوا عربيه الشيخ وقفلوا الجامع عليه وحصروه وخلوه لمده اكتر، ده اكتر من 15 ساعه عصر ومغرب وعشاء الاذان لا يرفع كمان في المسجد. ده ايه ده؟ قالوا بس نبدا بقى ان شاء. وطالع بقى الاراجوز اللي اسمه باسم يوسف في برنامج في التلفزيون عنده عمال كل يوم في كل حلقه يستهزئ بالعلماء وبالمشايخ. ليه؟ خلاص ما كان العالم او الشيخ بالنسبه لك ما هوش قدوه يبقى ما انتش هتاخد منه حاجه، فمش هتقبل منه حاجه، يبقى الموضوع كله هيضيع، يبقى الدين بعد كده ما انت خلاص بقى، ما انت اذا كان هو نفسه شخصيته بالنسبه لك ملهاش قيمه يبقى هتاخد منه دين؟ هتاخد دينك من مين بقى؟ من الرقاصين. فرعون ده لقب لحاكم مصر مسلم او كافر؟ انا بقول لقب، لقب، لقب حاكم مصر يبقى لقبه فرعون، زي اللي بيحكم اللي بيحكم الحبشه يبقى لقبه النجاشي، اللي بيحكم الاسكندريه يبقى لقبه المقوقس، اللي بيحكم الروم يبقى اسمه يبقى لقبه كسرى، اللي بيحكم الفرس يبقى لقبه قيصر، وهكذا. دي القاب، زي دلوقتي في السعوديه مثلا اللي بيحكمها بيبقى اسمه ايه؟ ملك. واللي بيحكم مصر دلوقتي اسمه ايه؟ رئيس. ليه؟ عشان دي جمهورية ودي ملكية. فدي ألقاب. لا. ده الفرق بين الملائكة والبني آدمين، إن البشر غير معصومين والملائكة معصومة من الخطأ، ولذلك البشر لو طاع ربنا، لو أطاع ربنا يبقى أفضل من الملك. الملائكة معصومة. ولكن البشر رب العزة سبحانه وتعالى ساب له حرية الاختيار في إيده. ماشي، ما دي ما فيهاش مشكلة، ما عشان كده ما أنا لخصت لحضرتك اللي أنت عايز تقوله ده، قلت لك إيه؟ قلت لك البشر لو أطاع ربنا هيبقى أفضل من الملائكة لأنه عنده قدرة إنه يعصي ورفض إنه يعصي. انا ما اتكلمتش في العصمه او غيرها، انا اتكلمت في مساله اصل الخلقه، ايهما في يعني في الخلقه في ماده خلقته له يعني اعظم، فكانت الملائكه لانها مخلوقه من نور. نعم، ربنا سبحانه وتعالى عصمه من الخطا. نعم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.